بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ألا أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله عز وجل، فمن اتقى الله تعالى سعد وفاز ونجا في نوره الثلاث، لا للدنيا ولا للبرزخ بعد الموت ولا للقرار في الآخرة. قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فتقوى الله عز وجل سبب لكل خير وسعادة، لكل خير وسعادة في الدنيا في الدور الثلاث، لا للدنيا ولا للبرزخ ولا للقرار. واتقوا الله يا عباد الله يغفر لكم ذنوبكم وييسر لكم أموركم ويسوغ لكم أمدادكم من حيث لا تحتسبون ولا تشعرون. أيها الناس اعلموا أننا في زمن كثرت فيه البدع ونشط فيه المبتدعة وصاروا يروجون البدع بين الناس ويدعون إليها في كل مناسبة، وهذا بسبب غربة الدين وقلة العلماء المصلحين. ومن هذه البدع ما يروج كل عام ويفتريه الجهال والعوام من الاحتفال بليلة النصف في شعبان وتخصيصها بأنواع من الذكر والصلاة، ويخصون اليوم الخامس عشر أو الرابع عشر في شهر شعبان بالصيام، وكل هذا من البدع المحدثة ما لم يكن له صوم يعتاده. أما تخصيص هذا دون سائر الأيام فهو من البدع المحدثة، لأنه لم يثبت تخصيص ليلة النصف، في شعبان لنذر ولا قيام، ولا تخصيص يومها في الصيام. لم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ثبت في بعض أو وإن صح بعض العلماء بعض الروايات في ذلك، فإما أنه منسوخ وإما أنه وهم ممن صححه، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يصنعوا شيئا من ذلك، ودل على أن هذا الحديث إما وهم من صححه أو أنه يعني منسوخ. فالصحابة رضي الله عنهم لم يعملوا به، فدل على نسخه أو عدم حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما لم يثبت فيه دليل فهو بدعة في الدين، وما خالف العمل وما خالف عمل المسلمين المتمسكين بالسنة التاركين للبدعة فهو يعني مخالف، لا شك فيه. فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث صلاة النصف في شعبان باطل مخلوق على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وسلم. قال ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وأما صيام النصف في شعبان فلم يثبت بخصوصه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما زعمها وأما زعمه أنها الليلة التي أنها الليلة التي تقدم فيها أعمال السنة وأنها المعنية بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم فهو زعم باطل. وأن المراد بتلك الليلة ليلة القدر. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وهي في رمضان لا في شعبان، لأن الله تعالى قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان. فالقرآن أنزل في ليلة القدر وهي في رمضان بلا خلاف، بدليل قوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن زعم أنها ليلة النصف من شعبان فقد أبعد المدعى، فإن نص القرآن أنها فإن القرآن نص على أنها في رمضان. فاتقوا الله يا عباد الله وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم وما كان عليه سلفكم الصالح، واحذروا من البدع ومروجيها كما حذركم النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإنه في هذا العصر قد ظهرت أحزاب مروجون للبدع والضلال، عقيدتهم عقيدة صوفية معادية للدعوة التوحيد، عقيدتهم عقيدة صوفية معادية لدعوة التوحيد في هذه البلاد بل في جميع الأقطار الإسلامية، ويصفون دعاة التوحيد بالتلفيين بدلا من السلفيين، ويصفون حكام هذه البلاد الذين يناصرون دعوة الحق دعوة دعاة التوحيد يسرونهم بأنهم عملاء للكفار. إذا سمعتم من يتكلم بمثل هذا الكلام فاحذروهم فإنهم دعاة بدعة وفرقة، فمنهم حزب الإخوان وحزب التبليغ وحزب السلوميين وحزب القطبيون، كل هذه الأحزاب معادين لدعوة التوحيد التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه البلاد وغيرها، وخطره عظيم جدا. وأنا أعرف أن هذه الجماعات أنها معادية تماما لله لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أهل البدع دائما وأبدا لا يريدون لأهل السنة خيرا، أهل البدع الذين يحذرون منهم الذين يحذر منهم مشايخنا، أهل البدع الذين يحذرون منهم أهل السنة عموما ويحذر مشايخنا خصوصا منهم، ويزعمون أنهم هم أصدقاء يعني أصدقوا أنهم هم يعني الذين هم على الحق وأن غيرهم على الباطل. فنسأل الله العافية، نسأل الله في حفظ الأمان على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة إنه على كل شيء قدير. قال سبحانه وتعالى استمعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من العلم والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. لله كفرتم وعند من أطاعه واتقاه كفرتم من خالف أمره وعصاه أحمده سبحانه جل ربا وإلها وتقدس في علاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ألا أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا مما يبث في بعض القنوات من الدول التي تعلن الاحتفالات بالموالد وبليلة النصر في شعبان، فإنها من البدع التي تنقص من هي نقص في الدين، ولو كانت خيرا لسببنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. واعلموا أن البدع أحب إلى الشيطان من المعصية، وأنها تعتبر عند أهل السنة أخطر من الكبائر التي هي دون الكفر والشرك، لأن المعصية من الكبائر قد يتوب صاحبها منها، وأما البدعة فإن الشيطان يحسنها لصاحبها حتى يرى أنه هو على الحق وأنه على الهدى وغيره على ضلال. ولهذا حذر علماء الإسلام من المبتدعة ومن أخذ العلم منهم والاستماع إليهم، فحذروا من استماع قراءتهم للقرآن الكريم. هكذا حذر سلفنا، أنك لا تسمع القرآن حتى من المبتدع، لأنه قد يشغلك قلبك بحبه وتكون كالأصحاب الله عز وجل بحبها للمبتدع. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأن قراءة الصحابة ليست إلى قراءتهم بشيء، فلا نغتر بقراءة شخص وتجويده حتى نعلم صحة عقيدته، وإلا فإن الخوارج يقرؤون القرآن قراءة لا تجارة في التوحيد والجودة، ولكنهم لا يعملون بالقرآن، فهو شاهد عليهم لا لهم. هذا وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى، وقد أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها أجرا. قال: صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذلك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين مروا بالحق وفيهم كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أعين بنصرك وتوفيقك إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي عهده وسائر ولاة أمور المسلمين من أهل السنة والجماعة. اللهم انصر بهم دينك وأعد بهم كلمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر الواقعة، اللهم اغفر الأباطرة والنصيرية وسائر الكفرة أجمعين. اللهم أذلهم وأخذهم واجعل